نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في عطية المريض. وإن عجز الثلث عن التبرعات الموجب يحترز به عن الوصية، فالتبرع عبارة عن إزالة ملكه فيما ليس بواجب بغير عوض، بدأ بالأول في الأول منها، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، وسواء كان المصنف رحمه الله ابن قدامة: وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة أو المنجزة بدأ بالأول فالأول منها. هذه في عطايا المريض لا في الوصايا. فإذا تزاحمت الوصايا مع العطايا، العطية أن يعطي في مرض الموت، إن عطاياه تكون من ثلث المال لا من رأس المال، والوصية بعد الموت، كذلك العطية هي من ثلث المال، والثلث ما يعتبر إلا بعد الموت، لكن العطية تعطى لصاحبها. لو قال أعطوا في مرض يتوقع أن يموت بعده، أعطوا لفلان هذه الدار، وأعطوا لقريب كذا، وأعطوا لفلان كذا، يعطون ما قاله ما قالوه إذا توقعوا أنه يكون من الثلث. فإذا مات حسب، فإن كان داخل في الثلث انتهى قبضه تام، وإن كان تجاوز على الثلث فيرجعون للمعطى لهم ويطلبون ما زاد عن الثلث. فيقول: إذا تزاحمت هذه العطايا أعطوا لفلان وفلان قسما، ولا يسع هذا الثلث، الثلث أقل من هذه العطايا، كيف نبدأ؟ قال: يبدأ بالأول فالأول، أول من قال يعطي يعطى، الثاني فإن بقي بالثالث والرابع شيء يعطى، وإلا لا يعطى. وإن تزاحمت عطايا ووصايا قدم العطايا على الوصايا، لأن الوصية تكون بعد الموت، والعطية موجدة تكون في الحياة. عرفنا هذا؟ اسمع ما يقول الشارع، اقرأ الشارع. وإن عجز عن الثلث عن التبرعات المنجزة يحترز به عن الوصية، فالتبرع عبارة عن إزالة ملكه فيما ليس بواجب بغير عوض، بدأ بالأول فالأول منها، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، وسواء كان السابق عتقا أو غيره. وسواء كان السابق عتقا أو غيره. لما هذا؟ لأن كثير من الأئمة من غير الحنابلة يرون أن العتق يبدأ به ولو كان متأخر، فقال: أعطوا هذه الدار لفلان، وأعطوا ابن عمي 50,000 لأنه غير وارث، وأعطوا أخي كذا مبلغ من المال لأنه غير وارث، ثم قال: وأعتق عبدي أو عبيدي فلان وفلان. فالعبيد جاء متأخرا بعد ذكر العطاء الذي تقدم. بعض الأئمة يقال: لا، يقدم العتق على العطايا. في الحنابلة يقولون: لا، قدم الأول فالأول، ولو كان المتأخر عتقا. لما قدم الأئمة من غير الحنابلة العتق؟ قالوا: لأن العتق لو أعتق بعضه لأوجبنا عليه أن يعتق بقيته، أنه فيه سراية، العتق يتطلب سراية، فدل على أهميته، والشارع يتشوق إلى تحرير الرقيق، فيبدا فالعتق أهم من غيره من العطايا. الحنابلة يقولون الأول فالأول. في رواية وافق أقوال الأئمة في ذلك. اسمعوا الآن. وعنه يقسم بين الكل بالحصص، وعنه يقدم العتق، وعنه يقسم بينهم بالحصص. يقول ما في الأول فالأول، إذا ذكر فلان وفلان وفلان أعطى هذا نصيب وهذا نصيب وهذا نصيب والثلث الرب الجميع يعطونا كلهم دفعة واحدة، وإن كان الثلث لا يغطي الجميع جمعوهم قالوا الثلث ينقص عن هذه العطايا. فيقول فلان كم أعطوه؟ قال أعطوه 500 دينار، أمر المريض بإعطائه 500 دينار، فلأجل أن الثلث استوفى يغطي الجميع قال يعطى هذا 250. والآخر كم ذكر المريض من عطائه؟ قال يعطى 300، فيعطى 150، وكلهم يستوفان، ما يقدم الأول فالأول. لكن هذه رواية، أما المذهب يقدم الأول فالأول. عرفنا هذا. وفي رواية أخرى يقدم العتق عليهما. نعم. وعلم منه أن التبرعات إذا كانت عطايا ووصايا تقدم العطايا لأنها أسبق، وإن تساوت ليه العطايا أسبق من الوصايا؟ فإن تساوت أي وقعت دفعة بأن وكل جماعة فيها فأوقعوها دفعة واحدة قسم بين الجميع بالحصص على المذهب. لكن قد يا فلان أعطوا من مالي 500,000 على الفقراء والمساكين، هذه توزع على الفقراء والمساكين بالحصص. نعم. هذه لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس. كغرماء المفلس، المفلس إذا أعلن إفلاسه لأن الديون تراكمت عليه ورأس ماله لا يغطي حقوقهم، فيعلن القاضي أن فلان قد حكمنا عليه بالإفلاس، يعني لا تعاملوه ولا تبايعوه ولا تداينوه، فمن فعل ذلك لومه على نفسه، قد لا يستطيع الوقت السداد، هو النادم، نحن أعلننا ذلك، وكل عقد وقع فيتحمل مسؤوليته من تعامل منه. فإذا أردنا إعطاء هؤلاء الغرماء، المفلس أمامه لا تفي بديون الغرماء، فينظر إلى مال المفلس والديون، فإن كانت الديون ضعفي مال المفلس فيقال يعطى كل إنسان بقصته ربع ما عليه، فمن كان يطالبه ب100,000 يعطيه 25، فمن كان يطالبه ب50 أعطيناه ربعها 15 وكذا، وهكذا أراد أن يقوم تقسم الحصص في عطايا المريض كتقسيمنا الديون على غرماء المخلص. نعم. وعنه يقدم العتق لأنه آخر لكونه مبنيا على السراية والتغليب، وإن كانت كلها عتقا فأقرعنا بينهم فيكمل العتق في بعضهم. وإن كانت كلها عتقا، المريض مرض الموت أعتق عبيده كلهم وله أموال أخرى غير العبيد، فوجدنا هؤلاء العبيد قيمتهم تجاوز الثلث ولا يجوز له ان يتصرف الا في ثلث المال، قال يعطى يقرع بينهم، يقرع بينهم، يقدم مجموعه فان استوفت الثلث فينظر الى الباقي، فان وجدنا انه يبقى من الثلث نصف اعتقنا نصف عبد، اعتقنا نصف فرد ونصف عبد. نعم. اصلا إذا قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بالكل صح، وإن لم يفي فوجهان. يقول هذه المسألة، المريض مرض الموت لا يتصرف إلا في قدر الثلث، فجاءه غرماءه يطالبون بديونه، فقضى بعض ديون الغرماء. بقية الغرماء ما قضى انتظر، فوجدنا أن الثلث يغطي حقوق الغرماء كلها، فما أعطاه لبعض الغرماء صحيح لا إشكال فيه، هذه واضحة. لكن إن كان الثلث يعجز عن إيفاء حقوق جميع الغرماء فأعطى بعض الغرماء والبقية يداعون ويطالبون، كيف تعطي فلان وفلان حقوقنا تعطلنا؟ فهذا قال فيها وجهان، وجه يصح لأنه من الثلث والبقية قال انتظروا، ووجه لا يصح فالثلث يوزع على جميع الغرماء ويسترد ما أولئك الذين أخذوا حقوقهم، من لابد من التساوي من بين جميع الغرماء. اسمع الشرح. نعم. إذا قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بالكل صح، وإن لم يفي فوجهان أشهرهما. نقع على طلب الثلث، لأن حقوق الغرماء ما تتعلق بالثلث، الذي يتعلق بالثلث الحقوق الخارجة عن استحقاقه الشخصي، لو أراد أن يأكل يأكل ما لذ وطاب من رأس المال، وإذا أراد أن يلبس يلبس ما لذ وطاب من رأس المال، وإذا أراد أن يتزوج المريض مرض الموت له أن يتزوج بمهر المثل لا يمنع من ذلك، لكن لو أراد أن يهب أو يعتق أو يعطي أو يبذر يقال له لا، هذا من ثلث المال لا من رأس المال. وأما حقوق الغرماء لا، من ترك لنا حق عليه واجب، إن لم يدفعه وسيدفعونه هم، فإن رفت التركة بها يعمل، إن لم تفي وزعناها عليه. نعم. فوجهان أشهرهما، وهو قياس قول أحمد أنهم لا يملكون الاعتراض عليه لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع. نعم. والثاني عكسه، لأن حقه تعلق بماله بمرضه فمنع تصرفه فيه كالتبرع. بعد كالتبرع في شولة، هذه شولة تشطب وتوضع مكانها نقطة، انتهى الكلام، جملة مستقلة. وما لزمه في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه فهو من رأس ماله. يعني ما لزمه في مرض الموت من حق قيمة مبيع، مهر النكاح، أرش الجناية اعتدى على فلان ويطالب بقيمة هذه الجراحات، كلها هذه حقوق من أين تدفع إذا كان مريضا؟ نترك من رأس المال وإلا من الثلث، والله هذه الحقوق تدفع من رأس المال من تركته. فلو تبرع أو اعتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه، نص عليه في العدل لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر. فلو تبرع أو اعتق وهو مريض مرض الموت فهو يراعى من الثلث، هذا لا إشكال فيه. فلو أقر بدين بعد ما تبرع قال يا جماعة اذكروا، يقول لأوصيائي ورثتي أن لفلان علي مبلغ من المال، وجدنا هذا المال يستوفي ثلث وزائد، التبرعات الأولى باطل ولا غير باطلة؟ عرفنا وجه الإشكال. السؤال مريض مرض الموت، يعني مريض مخوف يخشى منه الموت، قال أعطوا لفلان كذا وأعطوا لفلان، تبرع بشيء من ماله، ثم تذكر وقال إن لفلان علي مبلغ في ذمتي له كذا من المال، ووجدنا هذا الدين الذي أقر به يتجاوز الثلث، التبرعات التي سبقت تسقط ولا ما تسقط؟ ألا ما تسقط، إنها سبقت فأعطاها أعطاها صحيحا من الثلث، فهذا الإقرار لا يسقط تلك التبرعات. القرار بالدين يكون من الثلث ولا من رأس المال؟ وأما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارد. أما المعاوضة يعني ما كان عن عقد بيع وشراء وإيجار وقرار الانحراف والمدارعة والمغارسة والإعالة، هذه الحقوق تكون من رأس المال، لأن هذا مال وله حق أن يستمتع به على وجه فيه حق، ليس مبذر ولا، حتى لو كانت معوارد، ولو كانت معوارد اشترى من مالك مال، باع مال بثمن المثل، ولو كان معوارد، كلمة ولو تأتي هنا بمعنى المبالغة، تصرفاته صحيحة ولو كانت التصرفات معوارد، يعني المارد فيها تهمة، هذا القول الراجح عند الحنابلة، وفي قول آخر أن مع المارد ما تصح. نعم. ويحتفظ. إذا كان ده لما اعترف بالدين وأوصى بالثلث، هذا الدين استغرق المال كله والثلث، ترك ما ترك ولا شيء. التبرعات إذا تبرع وعطى وصرفوها أصحابها ما تعد، إذا تبرع هو مريض ما نعرف في هناك في دينه، فنعطى فلان وأعطوا فلان أعطوا وقبضوها ثم أقر بدين والدين استنفد الشركة أو نغطي الثلث، هذا ما يعد ما قبضوها عندها. ويحتمل ألا يصح لوارث هذا رواية، وفي رواية أخرى محتمل أن المعاوض التي يبيع ويشتري فيها إذا كانت معوارد ففيها تهمة إنها مآل ما تصح، لكن الصحيح أن المعاوض بثمن المثل تجوز لو معوارد، لما كانت تهمة مع الوارد لأن يخشى أن يحابيه فيبيعه الشيء بنصف قيمته، فكأنه وصى له بنصف قيمة على شيء، والوصية الوارد لا تجوز، الميت المريض مرض الموت ما يصح يقول اعط ابني هذه الدار من دون سائر الفرائض، واعطوا امي كذا مبلغ من المال بعد ان تاخذ مريضتها، ما يصح الوصف، الوصيه لا تجوز الوارث، ولو باع الوارث ففيه تهمه، يحتمل انه حاباه في قيمه العقد وكانه وصى له، لكن ما وصاه اسمه وجعلها عن طريق الحيله من طريق البيع والشراء. فإن حابى وارث فقال القاضي يبطل في قدر ما حابى، هذه مسألة أخرى، لو حاب الوارث في بيع أو شراء، البيع واضح باع القريض ماله للوارث بربع القيمة، والشراء كيف يكون؟ اشترى من الوارث شيئا بثلاثة أضعاف القيمة، ابنه عنده فستان أراد شراءه ويسرى 100,000 فشراه 300,000، هذه تسمى محاباة، المحاباة تدخل بالبيع وتدخل بالشراء، فبدل أن يوصي له ويعلم أن الناس يمنعونه من الوصية لأنه وارث، يلجأ إلى المحاباة لأن ظاهرها سليم، بل إن حاباه حاب الوارث في معاوضة يبطل البيع ولا يبطل القدر الذي حاب فيه، هذه فيها خلاف، هذه مسألة مرت علينا في البيوع أن العقد إذا اشتمل على محرم ومشروع إما أن يبطل العقد كله أو يبطل الجزء الذي فيه المنهي عنه ويصح الجزء الآخر، فلو باعه ميتة بشاة حية، الميتة راعى فيها جن، وباعه شاة أخرى بقيمة واحدة 500 ريال، هل يبطل العقد كله أو يقدر الشاة الحية كم تسوى والميتة جلدها كم يسوى، فنصحح عقد الحي ونبطل ذلك العقد، أو يقال أن العقد إذا دخل فيه صحيح وباطل أفسد العقد من أصله، هذا فيه خلاف مر علينا في البيوع، كذلك هنا مثله. نعم. وإن حاب وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاب، لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة، وتصح فيما عداه لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي هنا مفقودة. فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن، لأنه تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرع به. وعنه فرع إذا آجر نفسه وحاب المستأجر صح مجانا. إذا آجر نفسه وحاب المستأجر، آجر نفسه سأكون حارس، هو مريض قال أنا أكون حارس لك، أقعد على فراشي وأنظر من يدخل ومن يخرج أمنع، لكن آجره بربع القيمة هذا جائز، لأننا نتعلق به شخصنا صح. ولو آجر نفسه مجانا ولو أنه قال لا أخذ منك شيئا، ما يتعلق به شخصا لا يقال أنه ضيع المال أو ما ضيعه، خلاف لو أخذ شيئا من ماله وراني صر فيه قال لا، الورثة تعلقت حقوقهم بهذا المال، أما ذاتهم فله أن يجرها بأقل أو أكثر هذه أولى يقال. نعم. وإن باع المريض أجنبيا وحابا لم يمنع ذلك من صحة العقد في قول الجمهور، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كغير المريض. إن باع المريض أجنبيا وحابا صح، فالظاهرية يقولون باطل لأن العقد تضمن التدليس وكذب فلا يجوز، والجمهور يقول هذا صحيح لكن يبطل بقدر المحاباة. نعم. فعليه لو باع عبدا لا يملك غيره قيمته 30 بعشرة فقد حاب المشتري بثلثي ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فإن أجاز الورثة ذلك لزم البيع، وإن رد فاختار المشتري فسخ البيع فله ذلك، وإن اختار إمضاءه فعن أحمد يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي. هذه المسألة ذكرها وصورها لأجل أن يعرف الفقيه إذا سئل عن حكم كيف يكون. له عبد قيمته 30 دينار باعه ب10، هذا البيع صحيح ولا مريض؟ مريض، كان صحيح ما حد اعترض عليه، هذا ما له، لكن المريض مرض الموت، فالمريض لا يصح يبيع محاباه، لا يصح أن يتبرع بأماله إلا ما كان داخل الثلث، فهذا حاب باع العبد ب10 بثلث قيمته، كيف يعمل؟ ذكر هذه المسألة، قال هنا تقرأ العبارة مرة ثانية. ليس له المحاباة. فعليه لو باع عبدا لا يملك غيره قيمته 30 بعشرة فقد حاب المشتري بثلثي ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فإن أجاز الورثة له أن يحابي بالثلث فقط، له أن يبيعه ب20، لأنه ليس له إلا هذا العبد وقيمته 30، كان أبيعك إياه ب20 ما يعترض الورثة، لأن كل المال له أن يتصرف فيه بمحاباه وصيه ما شاء، لكن لو أراد أن يحابيه بأكثر من ذلك بثلثين لا، الورثة يمنعون من ذلك. بس اقرأ فرع. فرع لا يصح التعليق عطية منجزة ونحوها في مرض مخوف على شرط إلا بالعدة، فلو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه في الأصح. لا يصح تعليق عطية منجزة ونحوها في مرض مخوف على شرطه، يعني إذا كان مريض فقال إذا جاء فلان من السفر أعطوا فلان 500، من ناس التعليق هذا، وقلنا في التعليق في العقود جائزة ما في شيء يمنعها، ما شيء يمنعها، يقولون لا يجوز هكذا يقولون إلا في العتق، يجوز في العتق لأن العتق يسري، والصحيح أنه لا فرق بين العتق وغيره، يجوز تعليق العقود جميعها بالشروط كما صح. ويعتبر الثلث عند الموت لأنه الثلث نعتبره عند الموت، لأن نعطي الناس عطاياهم لا ندري، لكن عند الموت إذا مات حصرنا التركة كلها وعرفنا ورث منهم ورمينا كم ثلث المال. وهؤلاء الذين أخذوا العطايا حين الموت حين المرض أن هي تجاوزت الثلث واسترد من بعض من أخذ العطايا أو أنها داخلة في الثلث تكون زائد، فهذه يقر على مانع يعني. نعم. ويعتبر الثلث عند الموت لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاق، ويثبت له ولاية القبول والرد. فإن باق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية في قول جمهور الفقهاء. فإن تقرأ فائدة هذا بيناه. فائدة: للمريض لبس ناعم وأكل طيب لحاجته، وإن فعله لتفويت حق الورثة منع. المريض له أن يلبس الناعم من الثياب والقافر من الثياب، ما يجد الورثة يمنعون، وله أن يأكل ما لذ وطاب واشتهته نفسه، ليس للورثة منعه من ذلك إلا إذا قصد توحيد المال عن بعض الورثة. كيف يكون هذا؟ مريض يرى أن فلان وفلان الورثة ما يستحقون، وهؤلاء ما يستحقون، أو له حق أو ما إلى ذلك، فأراد منعهم من هذا الاستحقاق، وطلب من الآكل ما غلي الثمن ومن اللباس ما غلي الثمن، وقصده إضاعة هذا المال حتى لا يبقى للورثة شيء. فإذا قتل الناس وعرفنا هذا القصد يمنع من ذلك، وكل هذه العقود باطلة نصها. لكن إذا أراد أن يستمري ويستهني ويتنعم بما أعطاه الله فهذا ما يمنع، هذا ماله لا يمنع منه، واضح هذا؟ كذلك إذا أراد أن يتبرع في حدود الذلث لا يمنع منه. فصل: وتفارق العطية وفيه يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا، لأنه وفيه رواية أخرى يمنع إذا كان لا يأكل إلا العادي المتوسط، ثم عند مرض النوم سار يأكل آخر الطعام وأغلى يمنع. فيه رواية المذهب ليس لا يمنع. فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. أحدها العطية تفارق وتختلف عن الوصية في أربعة أشياء، اسمعوها الآن. أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها لوقوعها لازمة. العطاء إذا أردنا توزيعها أول من ذكره بالاسم يعطى هو، ثم الثاني ثم الثالث، وأما الوصايا ما في الأول والآخر، يجمعون ويعطون جميعا. لما جعلنا العطايا يبدأ فيها بالأول فالأول؟ لأن العطايا وقعت في حال حياته، من نطقه أول معناه هو الذي يبدأ به. أما جميع الوصايا لا تكون إلا بعد الموت، ولو ذكر وصية اليوم بعدها إلى أن يستمر سنة وهو يوصي ما يقال الأول فالأول، ما ورد ذكره بعد تسعة أشهر كمن ورد ذكره في أول شهر. لما؟ لأن الموت يجمعهم كلهم، لأنه لا تقع الوصية إلا بعد الموت، مجرد ما مات وقعت الوصية، فوقوعها شمل الجميع دفعة واحدة، فما في أول وآخر، لا يقال هناك أول وآخر. إذن هذا الفرق بين العطية والوصية. العطية في مرض الموت تخالف الوصية، أن العطايا يبدأ في الأول فالأول، وأما الوصايا تدفع دفعة واحدة. نعم. والثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية، لأنها تقع لازمة في حق المعطي، ينتقل إلى المعطى في الحياة إذا اتصل بها القبول والقبض ولو كثرت. العطية تختلف عن الوصية. العطية إذا قبضها المعطى فتعطوا فلان كذا من الثياب وأعطوه من الثياب، وقبضها المعطى وقعت فلا يمكن الرجوع فيها. لكن لو كتب في الوصية أعطوا ابن عمي كذا وأعطوا فلان جاري كذا، بعد خمسة أيام قال اشطبوا هذه، غيروا هذه الأسامي، اعطوا بن خالتي كذا واعطوا جاري فلان كذا، ثم عدل عن ذلك بعد 10 أيام، قال اشتروا كذا غيروا، فله أن يرجع في الوصية، الموصي له أن يرجع في الوصية. أما العطية إذا وقعت وقبلها صاحبها وقبضها ما إنك رجوع فيها. هذه إحدى الفوارق بين إيه وبين إيه، بين العطية والوصية. نعم. الثالث أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها، لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. ما تختلف به العطية عن الوصية أن العطية يكون قبولها حال وجودها، فإذا وجدت وقبلها المعطى وقعت. أما الوصية لو قال أنا قبلت، أنا وصيت لجاري كذا، قال الجار وصي أنا قبلت، ما تقع. لو أراد شطه وتغيير لهم أن يغيره، لأن القبول إنما يكون بعد الموت، القبول الوصايا لا تكون إلا بعد الموت. هذا فرق بين العطية والوصية. نعم. والرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها،